بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 317 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. عطف على وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا، والتعبير هنا بالمضارع للدلالة على تجدد ذلك القول منهم، أي لم يزالوا يقولون. والمراد بالوعد ما أنذروا به من العقاب، والاستفهام عن زمانه وهو استفهام تهكم منهم بقرينة قوله إن كنتم صادقين. وأمر الله نبيه بالجواب عن قولهم، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه على شيء منه من عباده المصطفين. والجواب جار على الأسلوب الحكيم بحمل استفهامهم على حقيقة الاستفهام، تنبيها على أن حقهم أن يسألوا عن وقت الوعيد ليتقدموه بالإيمان، وعسى للرجاء وهو مستعمل في التقريب مع التحقيق، وردف تبع بقرب، وعدي باللام هنا مع أنه صالح للتعدية بنفسه لتضمينه معنى اقترب، أو اللام للتوكيد مثل شكر له، والمعنى رجاء أن يكون ذلك قريب الزمن. وهذا إشارة إلى ما سيحل بهم يوم بدر، وحذف متعلق تستعجلون أي تستعجلون به. قال تبارك وتعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. موقع هذا موقع الاستدراك على قوله عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، أي أن تأخير العذاب عنهم هو من فضل الله عليهم، وهذا خبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنبيها على أن تأخير الوعيد أثر من آثار رحمة الله، لأن أزمنة التأخير أزمنة إمهال فهم فيها بنعمة، لأن الله ذو فضل على الناس كلهم. وقد كنا قدمنا مسألة أن نعمة الكافر نعمة حقيقية أو ليست نعمة، والخلاف في ذلك بين الأشعري والماتريدي. والتعبير بذو فضل يدل على أن الفضل من شؤونه، وتنكير فضل للتعظيم، والتأكيد بإن واللام منظور فيه إلى حال الناس لا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، فالتأكيد واقع موقع التعريض بهم بقرينة قوله ولكن أكثرهم لا يشكرون. ولكن استدراك ناشئ عن عموم الفضل منه تعالى، فإن عمومه وتكرره يستحق بأن يعلمه الناس فيشكروه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، كهؤلاء الذين قالوا متى هذا الوعد، فإنهم يستعجلون العذاب تهكما وتعجيزا في زعمهم غير قادرين قدر نعمة الإمهال. قال الله تبارك وتعالى: وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. موقع هذا موقع الاستئناف البياني، لأن قوله وإن ربك لذو فضل على الناس يثير سؤالا في نفوس المؤمنين أن يقولوا إن هؤلاء المكذبين قد أضمروا المكرة وأعلنوا الاستهزاء، فحالهم لا يقتضي إمهالهم؟ فيجاب بأن الذي أمهلهم مطلع على ما في صدورهم وما أعلنوه، وأنه أمهلهم مع علمه بهم لحكمة يعلمها. وفيه إشارة إلى أنهم يكنون أشياء للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، منها أنهم يتربصون بهم الدوائر، وأنهم تخامر نفوسهم خواطر إخراجه وإخراج المؤمنين. وهذا الاستئناف لما كان ذا جهة من معنى وصف الله بإحاطة علم، عطفت جملته على جملة وصف الله بالفضل، فحصل بالعطف غرض ثاني مهم، وحصل معنى الاستئناف البياني من مضمون الجملة. وأما التوكيد بإن فهو على نحو توكيد الجملة التي قبله، ولك أن تجعله لتنزيل السائل منزلة المتردد، وذلك تلويح بالعتاب. وتكن تخفي، وهو من أكن إذا جعل الشيء كانا أي حاصلا في كن، والكن المسكن، وإسناد تكن إلى الصدور مجاز عقلي باعتبار أن الصدور مكانه والإعلان الإظهار. قال عز وجل: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. عطف على جملة وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو في معنى التذيير للجملة المذكورة لأنها ذكر منها علم الله بضمائر قلوبهم، فذير ذلك بأن الله يعلم كل غائبة في السماء والأرض، وإنما جاء معطوفا لأنه جدير بالاستقلال بذاته، من حيث أنه تعليم لصفة علم الله تعالى وتنبيه لهم من غفلتهم عن إحاطة علم الله لما تكن صدورهم وما يعلنون. والغائبة اسم للشيء الغائب، والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الإسمية كالتاء في العافية والعاقبة والفاتحة، وهو اسم مشتق من الغيب وهو ضد الحضور، والمراد الغائبة عن علم الناس، استعمل الغيب في الخفاء مجازا مرسلا. والكتاب يعبر به عن علم الله، استعير له الكتاب لما فيه من التحقق وعدم قبول التغيير، ويجوز أن يكون مخلوقا غيبيا يسجل فيه ما سيحدث. والمبين المفصل، لأن الشيء المفصل يكون بينا واضحا، والمعنى أن الله لا يعزب عن علمه حقيقة شيء مما خفي عن العالمين، وذلك يقتضي أن كل ما يتلقاه الرسل من جانب الله تعالى فهو حق لا يحتمل أن يكون الأمر بخلافه. ومن ذلك ما كان الحديث فيه من أمر البعث الذي أنكروه وكذبوا بما جاء فيه. قال عز وجل: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. إبطال لقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وله مناسبة بقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، فإن القرآن وحي من عند الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما فيه فهو من آثار علم الله تعالى. فإذا أراد الله تعليم المسلمين شيئا مما يشتمل عليه القرآن فهو العلم الحق، إذا بلغت الأفهام إلى إدراك المراد منه على حسب مراتب الدلالة التي أصولها في علم العربية وفي علم أصول الفقه. ومن ذلك ما اشتمل عليه القرآن من تحقيق أمور الشرائع الماضية والأمم الغابرة، مما خبطت فيه كتب بني إسرائيل خبطا من جراء ما طرأ على كتبهم من التشتت والتلاشي وسوء النقل من لغة إلى لغة في عصور انحطاط الأمة الإسرائيلية، ولما في القرآن من الأصول الصريحة في الإلهيات، مما يكشف سوء تأويل بني إسرائيل لكلمات كتابهم في متشابه التجسيم ونحوه، فإنك لا تجد في التوراة ما يساوي قوله تعالى ليس كمثله شيء. فالمعنى نفي أن يكون أساطير الأولين بإثبات أنه تعليم للمؤمنين وتعليم لأهل الكتاب، وإنما قص عليهم أكثر ما اختلفوا، وهو ما في بيان الحق منه نفع للمسلمين وأعرض عما دون ذلك. فموقع هذه الآية استكمال نواحي هدي القرآن للأمم، فإن السورة افتتحت بأنه هدى وبشرى للمؤمنين، وأن المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة يعمهون في ضلالهم فلم ينتفعوا بهديه، فاستكملت هذه الآية ما جاء به من هدي بني إسرائيل لما يهم مما اختلفوا فيه. والتأكيد بإن مثل ما تقدم في نظائره، وأكثر الذي يختلفون فيه هو ما جاء في القرآن من إبطال قولهم فيما يقتضي إرشادهم إلى الحق أن يبين لهم، وغير الأكثر ما لا مصلحة في بيانه لهم. ومن مناسبة التنبيه على أن القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر ما هم فيه مختلفون، أن ما قصه مما جرى بين ملكة سبأ مع سليمان كان فيه مما يخالف ما في كتاب الملوك الأول وكتاب الأيام الثاني، ففي ذلك الكتابين أن ملكة سبأ تحملت وجاءت إلى أورشليم من تلقاء نفسها محبة منها في الاطلاع على ما بلغ من مسامعها من عظمة ملك سليمان وحكمته، وأنها بعد ضيافتها عند سليمان قفلت إلى مملكتها. وليس مما يصح في حكم العقل وشواهد التاريخ في تلك العصور أن ملكة عظيمة كملكة سبأ تعمد الارتحال عن بلدها وتدخل بلد ملك آخر غير هائبة، لولا أنها كانت مضطرة إلى ذلك بسياسة ارتكاب أخف الضررين، إذ كان سليمان قد ألزمها بالدخول في دائرة نفوذ ملكه، فكان حضورها لديه استسلاما واعترافا له بالسيادة بعد أن تنصلت من ذلك بتوجيه الهدية، وبعد أن رأت العزم من سليمان على وجوب امتثال أمره. ومن العجيب إهمال كتاب اليهود دعوة سليمان بلقيس إلى عقيدة التوحيد، وهل يظن بنبي أن يقر الشرك على منتحليه؟ قال تبارك وتعالى: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. هذا راجع إلى قوله في طالع السورة هدى وبشرى للمؤمنين. ذكر هنا لاستيعاب جهات هدي القرآن، أما كونه هدى للمؤمنين فظاهر، وأما كونه رحمة لهم فلأنهم لما اهتدوا به قد نالوا الفوز في الدنيا بصلاح نفوسهم واستقامة أعمالهم واجتماع كلمتهم، وفي الآخرة بالفوز بالجنة والرسالة المحمدية، وإن كانت رحمة للعالمين كلهم كما تقدم في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في سورة هود، فرحمته للمؤمنين أخص. والتأكيد بإن منظور فيه إلى المعرض كما تقدم في قوله تعالى وإن ربك لذو فضل على الناس. قال عز وجل إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. لما سبق ذكر المشركين بطعنهم في القرآن وتكذيبهم بوعيده، وذكر بنو إسرائيل بما يقتضي طعنهم فيه بأنه لمخالفة ما في كتبهم، وذكر المؤمنين بأنهم اهتدوا به وكان لهم رحمة فهم موقنون بما فيه، تمخض الكلام عن خلاصة هي افتراق الناس في القرآن فريقين، فريق طاعن وفريق موقن، فلا جرم اقتضى ذلك حدوث تدافع بين الفريقين، وهو مما يثير في نفوس المؤمنين سؤالا عن مدى هذا التدافع والتخالف بين الفريقين ومتى ينكشف الحق. فجاء قوله إن ربك يقضي بينهم بحكمه استئنافا بيانيا، فيعلم أن القضاء يقتضي مختلفين، وأن كلمة بين تقتضي متعددة، فأفاد أن الله يقضي بين المؤمنين بالقرآن والطاعنين فيه قضاء يبين المحق من المبطل. وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين عن استبطائهم النصر، فإن النبي أول المؤمنين، وإنما تقلد المؤمنون ما أنبأهم به، فالقضاء للمؤمنين قضاء له بادئ ذي بدء. وفيه توجيه للخطاب إلى جناب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإسناد القضاء إلى الله في شأنه بعنوان أنه رب له إيمان بأن القضاء سيكون مرضيا له وللمؤمنين، فجعل الرسول في هذا الكلام بمقام المبلغ، وجعل القضاء بين أمته مؤمنين وكافرهم، وتعجيل لمسرة الرسول بهذا الإيمان. وإذ قد أسند القضاء إلى الله وعلق به حكم مضاف إلى ضميره، فقد تعين أن يكون المراد من المتعلق غير المتعلق، وبذلك يلجئ إما إلى تأويل معنى إضافة الحكم بما يخالف معنى إسناد القضاء إذا اعتبر اللفظان مترادفين لفظا ومعنى، فيكون ما تدل عليه الإضافة من اختصاص المضاف بالمضاف إليه مقصودا به ما اشتهر به المضاف باعتبار المضاف إليه، وذلك أن الكل يعلمون أن حكم الله هو العدل، ولأن المضاف إليه هو الحكم العدل، فالمعنى على هذا أن ربك يقضي بينهم بحكمه المعروف المشتهر اللائق بعموم علمه واضطراد عدله، وإما أن يؤول الحكم بمعنى الحكمة وهو إطلاق شائع، قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، وقال وآتيناه الحكم صبيا، ولم يكن يحيى حاكما وإنما كان حكيما نبيا، فيكون المعنى على هذا إن ربك يقضي بينهم بحكمته، أي بما تقتضيه الحكمة، أي من نصر المحق على المبطل، ومآل التأويلين إلى معنى واحد، وبه يظهر حسن موقع الاسمين الجليلين في تذييله بقوله وهو العزيز العليم، فإن العزيز لا يصانع والعليم لا يفوته الحق، ويظهر حسن موقع التفريع منها بقوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فرعت الفاء على الإخبار بأن رب الرسول عليه الصلاة والسلام يقضي بين المختلفين في شأن القرآن أمرا للرسول بأن يطمئن بالا ويتوكل على ربه فيما يقضي به، فإنه يقضي له بحقه وعلى معانده بما يستحقه، فالأمر بالتوكل مستعمل في كنايته وصريحه، فإن من لازمه أنه أدى رسالة ربه، وأن إعراض المعرضين عن أمر الله ليس تقصيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى تكرر في القرآن كقوله لعلك باخع نفسك وقوله ولا تحزن عليهم. والتوكل تفعل من وكل إليه الأمر إذا أسند إليه تدبيره ومباشرته، فالتفعل للمبالغة، وقد تقدم عند قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله في آل عمران، وقوله وعلى الله فتوكلوا في المائدة، وقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون في سورة إبراهيم. وقد وقعت جملة إنك على الحق المبين موقعا لم يخاطب الله تعالى أحدا من رسله بمثله، فكان ذلك شهادة لرسوله بالعظمة الكاملة المنزهة عن كل نقص، لما دل عليه حرف على من التمكن، وما دل عليه اسم الحق من معنى جامع لحقائق الأشياء، وما دل عليه وصف مبين من الوضوح والنهوض، وجاءت جملة إنك على الحق المبين مجيء التعليل للأمر بالتوكل على الله إشعارا بأنه على الحق، فلا يتلقب من توكله على الحكم العدل إلا أن يكون حكمه في تأييده ونفعه. وشأن إن إذا جاءت في مقام التعليل أن تكون بمعنى الفاء فلا تفيد تأكيدا ولكنها للاهتمام. وجيء في فعل التوكل بعنوان اسم الجلالة لأن ذلك الاسم يتضمن معاني الكمال كلها، ومن أعلاها العدل في القضاء ونصر المحق، وذلك بعد أن عجلت مسرة الإيماء إلى أن القضاء في جانب الرسول عليه الصلاة والسلام بإسناده القضاء إلى عنوان الرب مضافا إلى ضمير الرسول كما تقدم آنفا. وتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي اقتضاه وجود مقتضي جلب حرف التوكيد لإفادة التعليل، فلا يفيد التقديم تخصيصا ولا تقويا. والمبين الواضح الذي لا ينبغي الامتراء فيه ولا المصانعة للمحكوم له. وفي الآية إشارة إلى أن الذي يعلم أن الحق في جانبه حقيق بأن يثق بأن الله مظهر حقه ولو بعد عين. قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. استئناف بياني جوابا عما يخطر في بال السامع عقب قوله إنك على الحق المبين من التساؤل عن إعراض أهل الشرك لما عليه الرسول من الحق المبين، وهو أيضا تعليل آخر للأمر بالتوكل على الله بالنظر إلى مدلوله الكنائي. فموقع حرف التوكيد فيه كموقعه في التعليل بالجملة التي قبله، وهذا عذر للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له، ولكونه تعليلا لجانب من التركيب وهو الجانب الكنائي غير الذي علل بجملة إنك على الحق المبين. لم تعطف هذه الجملة على التي قبلها تنبيها على استقلالها بالتعليل. والإسماع إبلاغ الكلام إلى المسامع، والموتى والصم مستعاران للقوم الذين لا يقبلون القول الحق ويكابرون من يقوله لهم. شبهوا بالموتى على طريقة الاستعارة في انتفاء فهمهم معاني القرآن، وشبهوا بالصم كذلك في انتفاء أثر بلاغة ألفاظه عن نفوسهم. والقرآن أثران، أحدهما ما يشتمل عليه من المعاني المقبولة لدى أهل العقول السليمة، وهي المعاني التي يدركها ويسلم لها من تبلغ إليه ولو بطريق الترجمة بحيث يستوي في إدراكها العربي والعجمي، وهذا أثر عقلي. والأثر الثاني دلالة نظمه وبلاغته على أنه خارج عن مقدرة بلغاء العرب، وهذا أثر لفظي وهو دليل الإعجاز، وهو خاص بالعرب مباشرة وحاصل لغيره من أهل النظر والتأمل إذا تدبروا في عجز البلغاء من أهل اللسان الذي جاء به القرآن. فهؤلاء يوقنون بأن عجز بلغاء أهل ذلك اللسان عن معارضته دال على أنه فوق مقدرتهم. فالمشركون شبهوا بالموتى بالنظر إلى الأثر الأول، وشبهوا بالصم بالنظر إلى الأثر الثاني، فحصلت استعارتان ونفي الإسماع فيهما ترشيحان للاستعارتين، وهما مستعاران لانتفاء معالجة إبلاغهم. ولأجل اعتبار كلا الأثرين المبني عليه ورود تشبيهين كرر ذكر الترشيحين، فعطف ولا تسمع الصم على لا تسمع الموتى، ولم يكتف بأن يقال إنك لا تسمع الموتى ولا الصم. وتقييد الصم بزمان توليهم مدبرين لأن تلك الحالة أوغل في انتفاء إسماعهم، لأن الأصم إذا كان موجها للمتكلم قد يسمع بعض الكلام بالصراخ ويستفيد بقيته بحركة الشفتين، فأما إذا ولى مدبرا فقد ابتعد عن الصوت ولم يلاحظ حركة الشفتين فذلك أبعد له عن السمع. واستدلت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية على رد ظاهر حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وفيه قد المشركين فناداهم بأسمائهم وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال ابن عمر: فقيل له: يا رسول الله، أتنادي أمواتنا؟ فقال: إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم. فقالت عائشة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، حتى قرأت الآية. وهذا من الاستدلال بظاهر الدلالة من القرآن ولو باحتمال مرجوح كما بيناه في المقدمة التاسعة، وإلا فإن الموتى هنا استعارة وليس بحقيقة. وضمير ولوا مدبرين عائدان إلى الصم، وهو تتميم للتشبيه حيث شبهوا في عدم بلوغ الأقوال إلى عقولهم بصم ولوا مدبرين، فإن المدبر يبعد عن مكان من يكلمه فكان أبعد عن الاستماع كما تقدم آنفا. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. كرر تشبيه المشركين في أعراض معنى الحق بأن شبهوا في ذلك بالعمي بعد أن شبهوا بالموتى وبالصم على طريقة الاستعارة إطنابا في تشنيع حالهم الموصوفة على ما هو المعروف عند البلغاء في تكرير التشبيه كما تقدم عند قوله تعالى أو كصيب من السماء في سورة البقرة. وحسن هذا التكرير هنا أن ما بين التشبيهين من الفروق مع اتحاد الغاية فإنهم شبهوا بالموتى في انتفاء إدراك المعاني الذي يتمتع به العقلاء، وبالصم في انتفاء إدراك بلاغة الكلام الذي يطلع به بلغاء العرب، وشبهوا ثالثا بالعمي في انتفاء التمييز بين طريق الهدى وطريق الضلال من حيث إنهم لم يتبعوا هدى دين الإسلام والغاية واحدة وهي انتفاء اتباعهم الإسلام. ففي تشبيههم بالعمي استعارة مصرحة ونفي إنقاذهم عن ضلالتهم ترشيح للاستعارة، لأن الأعمى لا يبلغ إلى معرفة الطريق بوصف الواصف، والهدى الدلالة على طريق السائر بأن يصفه له فيقول مثلا إذا بلغت الوادي فخذ الطريق الأيمن، والذي يسلك بالقوافل مسالك الطرق يسمى هاديا، والتوصل إلى معرفة الطريق يسمى اهتداء. وهذا الترجيح هو أيضا مستعار لبيان الحق والصواب للناس، والأعمى غير قابل للهداية بالحالتين، حالة الوصف وهي ظاهرة وحالة الاقتياد، فإن العرب لم يكونوا يأخذون العمي معهم في أسفارهم لأنهم يعرقلون على القافلة سيرها. وقوله عن ضلالتهم يتضمن استعارة مكنية قرينتها حالية. شبه الدين الحق بالطريق الواضحة، وإسناد الضلالة إلى سالكه ترشيح لها وتخييل، والضلالة أيضا مستعارة لعدم إدراك الحق تبعا للاستعارة المكنية، وأطلقت هنا على عدم الاهتداء للطريق، وضمير ضلالتهم عائد إلى العمي، ولتأتي هذه الاستعارة الرشيقة عدل عن تعليق ما حقه أن يعلق بالهدي، فعلق به ما يقتضيه نفي الهدي من معنى الصرف والمباعدة، فقيل عن ضلالتهم بتضمين هادي معنى صارف، فصار ما أنت بهادي بمعنى ما أنت بصارفهم عن ضلالتهم، كما يقال سقاه عن العيمة أي سقاه صارفا له عن العيمة وهي شهوة اللبن. وعدل في هذه الجملة عن صيغتي النفيين السابقين في قوله إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء، الواقعين على مسندين فعليين إلى تسليط النفي هنا على جملة اسمية للدلالة على ثبات النفي، وأكد ذلك الثبات بالباء المزيدة لتأكيد النفي. ووجه إيثار هذه الجملة بهذين التحقيقين هو أنه لما أفضى الكلام إلى نفي اهتدائهم، وكان اهتداؤهم غاية مطمح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان المقام مشعرا ببقية من طمعه في اهتدائهم حرصا عليهم، فأكد له ما يقلع طمعه، وهذا كقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقوله وما أنت عليهم بجبار، وسيجيء في تفسير نظير هذه الآية من سورة الروم توجيه لتعداد التشابيه الثلاثة زائدا على ما هنا فانظره. وقرأ حمزة وحده وما أنت تهدي بمثنات فوقية في موضع الموحدة وبدون ألف بعد الهاء. قال عز وجل إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. استئناف بياني لترقب السامع معرفة من يهتدون بالقرآن، والإسماع مستعمل في معناه المجازي كما تقدمه. وأوثر التعبير بالمضارع في قوله من يؤمن ليشمل من آمنوا من قبل، فيفيد المضارع استمرار إيمانهم ومن سيؤمنون. وقد ظهر من التقسيم الحاصل من قوله إنك لا تسمع الموتى إلى هنا أن الناس قسمان، منهم من طبع الله على قلبه وعلم أنه لا يؤمن حتى يعجله الهلاك، ومنهم من كتب الله له السعادة فيؤمن سريعا أو بطيئا قبل الوفاة وفرع عليه فهم مسلمون، المفيد للدوام والثبات لأنهم إذا آمنوا فقد صار الإسلام راسخا فيهم ومتمكنا منهم. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشاته القلوب. قال عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذا انتقال إلى التذكير بالقيامة وما ادخر لهم من الوعيد. فهذه الجملة معطوفة على الجمل قبلها عطف قصة على قصة، ومناسبة ذكرها ما تقدم من قوله إنك لا تسمع الموتى إلى قوله عن ضلالتهم، والضمير عائد إلى الموتى والصم والعمي وهم المشركون. والقول أريد به أخبار الوعيد التي كذبوها متهكمين باستبطاء وقوعها بقولهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فالتعريف فيه للعهد يفسره المقام، والوقوع مستعار لحلل وقته، وذلك من وقت تهيؤ العالم للفناء إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والآية تشير إلى شيء من أشراط حلول الوعيد الذي أنذر به، وهو الوعيد الأكبر، يعني وعيد البعث، فتشير إلى شيء من أشراط الساعة، وهو من خوارق العادات. والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من المضي، أي أشرف وقوعه، على أن فعل المضي مع إذا ينقلب إلى الاستقبال. والدابة اسم الحي من غير الإنسان، مشتق من الدبيب، وهو المشي على الأرض، وهو من خصائص الأحياء. وتقدم الكلام على لفظ دابة في سورة الأنعام. وقد رويت في وصف هذه الدابة ووقت خروجها ومكانه أخبار مضطربة ضعيفة الأسانيد، فانظرها في تفسير القرطبي وغيره، إذ لا طائل في جلبها ونقدها. وإخراج الدابة من الأرض ليريهم كيف يحيي الله الموتى، إذ كانوا قد أنكروا البعث، ولا شك أن كلامها لهم خطاب لهم بحلول الحشر، وإنما خلق الله الكلام لهم على لسان دابة تحقيرا لهم وتنديما على إعراضهم عن قبول أبلغ كلام وأوقعه من أشرف إنسان وأفصاحه، ليكون لهم خزيا في آخر الدهر يعيرون به في المحشر، فيقال: هؤلاء الذين أعرضوا عن كلام رسول كريم فخوطبوا على لسان حيوان بهيم، على نحو ما قيل: استفادة القابل من المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما. وجملة: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تعليل لإظهار هذا الخارق للعادة، حيث لم يوقن المشركون بآيات القرآن، فجعل ذلك إلجاء لهم حين لا ينفعهم. وقرأ الجمهور إن الناس بكسر همزة إن وموقع إن في مثل هذا التعليل. وقرأ عاصم وحمزة والكسائي أن الناس بفتح الهمزة، وهي أيضا للتعليل، لأن فتح همزة أن يؤذن بتقدير حرف الجر وهو باء السببية، أي تكلمهم بحاصل هذا وهو المصدر. والمعنى أنها تسجل على الناس وهم المشركون عدم تصديقهم بآيات الله، وهو تسجيل توبيخ وتنديم، لأنهم حينئذ قد وقع القول عليهم، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وحمل هذه الجملة على أن تكون حكاية لما تكلمهم به الدابة بعيد. قال الله تبارك وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. انتصب يوم على تقدير أذكر، فهو مفعول به، أو على أنه ظرف متعلق بقوله قال أكذبتم، مقدم عليه للاهتمام به. وهذا حشر خاص بعد حشر جميع الخلق المذكور في قوله تعالى بعد هذا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهو في معنى قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيحشر من كل أمة مكذبو رسولها، والفوج الجماعة من الناس، ومن الداخلة على كل أمة تبعيضية. وأما من الداخلة على من يكذب فيجوز جعلها بيانية، فيكون فوج كل أمة هو جماعة المكذبين منها، أي يحشر من الأمة كفارها ويبقى صالحها. ويجوز جعل من هذه تبعيضية أيضا، بأن يكون المعنى إخراج فوج من المكذبين من كل أمة، وهذا الفوج هو زعماء المكذبين وأئمتهم، فيكونون في الرعيل الأول إلى العذاب. وهذا قول ابن عباس، إذ قال: مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة وشيبة ابن أبي ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة، وكذلك يساق أمام كل طائفة زعماؤها. وتقدم تفسير فهم يوزعون في قصة سليمان من هذه السورة، والمعنى هنا أنهم يزجرون إغلاظا عليهم كما يفعل بالأسرى. والقول في حتى إذا جاءوا كالقول في حتى إذا أتوا على واد النمل، ولم يذكر الموضع الذي جاءوه لظهوره، وهو مكان العذاب أي جهنم، كما قال تعالى في الآية حتى إذا ما جاءوها. وحتى في حتى إذا جاءوا ابتدائية، وإذا الواقعة بعد حتى ظرفية، والمعنى حتى حين جاءوا. وفعل قال أكذبتم بآياتي هو صدر الجملة في التقدير، وما قبله مقدم من تأخير للاهتمام. والتقدير وقال أكذبتم بآياتي يوم نحشر من كل أمة فوجة وحين جاءوا، وفي قال التفات من التكلم إلى الغيبة. وقوله أكذبتم بآياتي قول صادر من جانب الله تعالى يسمعونه أو يبلغهم إياه الملائكة. والاستفهام يجوز أن يكون توبيخيا مستعملا في لازمه، وهو الإلجاء للاعتراف بأن المستفهم عنه واقع منهم تبكيتا لهم. ولهذا عطف عليه قوله أم ماذا كنتم تعملون. فحرف أم فيه بمعنى بل للانتقال، ومعادل همزة الاستفهام المقدرة محذوف دل عليه قوله ماذا كنتم تعملون، والتقدير أكذبتم بآياتي أم لم تكذبوا، فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم توقنوا، فماذا كنتم تعملون في مدة تكرير دعوتكم للإسلام. ومن هنا حصل الإلجاء إلى الاعتراف بأنهم كذبوا. ومن لطائف البلاغة أنه جاء بالمعادل الأول مصرحا به لأنه المحقق منهم، فقال أكذبتم بآياتي، وحذف معادله الآخر تنبيها على انتفائه، فكأنه قيل أهو ما عهد منكم من التكذيب أم حدث حادث آخر، فجعل هذا المعادل مترددا فيه. وانتقل الكلام إلى استفهام، وهذا تبكيت لهم. قال في الكشاف: ومثاله أن تقول للراعيك وقد علمت أنه راعي سوء أتأكل نعمي أم ماذا تعمل بها، فتجعل ما ابتدأت به وجعلته أساس كلامك هو الذي صح عندك من أكله وفساده، وترمي بقولك أم ماذا تعمل بها مع علمك أنه لا يعمل بها إلا الأكل لتبهته. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا وتكون أم متصلة وما بعدها هو معادل الاستفهام باعتبار المعنى، كأنه قيل أكذبتم أم لم تكذبوا، فماذا كنتم تعملون إن لم تكذبوا فإنكم لم تتبعوا آياتي. وجملة ولم تحيطوا بها علما في موضع الحال، أي كذبتم دون أن تحيطوا علما بدلالة الآيات، وانتصب علما على أنه تمييز نسبة تحيط، أي لم يحط علمكم بها، فعدل عن إسناد الإحاطة إلى العلم إلى إسنادها إلى ذوات المخاطبين ليقع تأكيد الكلام بالإجمال في الإسناد ثم التفصيل بالتمييز. وإحاطة العلم بالآيات مستعملة في تمكن العلم حتى كأنه ظرف محيط بها، وهذا تعيير لهم وتوبيخ بأنهم كذبوا بالآيات قبل التدبر فيها. وماذا استفهام واسم إشارة، وهو بمعنى اسم الموصول إذا وقع بعد ما والمشار إليه، هو مضمون الجملة بعده في قوله كنتم تعملون. ولكون المشار إليه في مثل هذا هو الجملة صار اسم الإشارة بعد الاستفهام في قوة موصول، فكأنه قيل ما الذي كنتم تعملون، فذلك معنى قول النحويين إن ذا بعد ما ومن الاستفهاميتين يكون بمعنى ما الموصولة، فهو بيان معنى لا بيان وضع. قال الله تبارك وتعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يجوز أن يكون الواو للحال، والمعنى يقال لهم أكذبتم بآياتي وقد وقع القول عليهم، وهذا القول هو القول السابق في آية وإذا وقع القول عليهم، فإن ذلك القول مشتمل على حوادث كثيرة، فكلما تحقق شيء منها فقد وقع القول. والتعبير بالماضي في قوله وقع هنا على حقيقته، وأعيد ذكره تعظيما لهوله. ويجوز أن تكون الواو عاطفة والقول هو القول الأول، وعطفت الجملة على الجملة المماثلة لها ليبنى عليها سبب وقوع القول، وهو أنه بسبب ظلمهم، وليفرع عليه قوله فهم لا ينطقون. والتعبير بفعل المضي على هذا الوجه لأنه محقق الحصول في المستقبل، فجعل كأنه حصل ومضى. وما ظلموا بمعنى المصدر، والباء للسببية أي بسبب ظلمهم، والظلم هنا الشرك وما يتبعه من الاعتداء على حقوق الله وحقوق المؤمنين، فكان ظلمهم سبب حلول الوعيد بهم. وفي الحديث: الظلم ظلمات يوم القيامة، فكل من ظلم سيقع عليه القول الموعود به الظالمون، لأن الظلم ينتسب إلى الشرك وينتسب هذا إليه، كما تقدم عند قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا في هذه السورة. وجملة فهم لا ينطقون مفرعة على وقع القول، أي وقع عليهم وقوعا يمنعهم الكلام، أي كلام الاعتذار أو الإنكار، أي فوجموا لوقوع ما وعدوا به. قال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. قال عز وجل: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذا الكلام متصل بقوله ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي بما أشركوا، فذكرهم بدلائل الوحدانية بذكر أظهر الآيات وأكثرها تكرارا على حواسهم وأجدرها بأن تكون مقنعة في رعوائهم عن شركهم، وهي آية ملازمة لهم طول حياتهم تخطر ببالهم مرتين كل يوم على الأقل. وتلك هي آية اختلاف الليل والنهار الدالة على انفراده تعالى بالتصرف في هذا العالم، فأصنامهم تخضع لمفعولها فتظلم ذواتهم في الليل وتنهر في النهار. وفيها تذكير بتمثيل الموت والحياة بعده بسكون الليل وانبثاق النهار عقبه. والجملة معترضة بين جملة وقع القول عليهم وجملة ويوم ينفخ في الصور ليتخلل الوعيد بالاستدلال، فتكون الدعوة إلى الحق بالإرهاب تارة واستدعاء النظر تارة أخرى. والاستفهام مستعمل كناية عن التعجيب من حالهم، لأنها لغربتها تستلزم سؤال من يسأل عن عدم رؤيتهم، فهذه علاقة أو مسوغ استعمال الاستفهام في التعجيب، وهي علاقة خفية أشار سعد الدين في المطول إلى عدم ظهورها، وتصدى السيد الشريف إلى بيانها غاية البيان وأرجعها إلى المجاز المرسل فتأمله. والرؤية يجوز أن تكون قلبية، وجملة أن جعلنا سادة مسد المفعولين، أي كيف لم يعلموا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، مع أن ذلك واضح الدلالة على هذا الجعل. واختير من أفعال العلم فعل الرؤية لشبه هذا العلم بالمعلومات المبصرة. ويجوز أن تكون الرؤية بصرية، والمصدر المنسبك من الجملة مفعول الرؤية، والمعنى كيف لم يبصروا جعل الليل للسكون والنهار للإبصار، مع أن ذلك بمرأى من أبصارهم. والجعل مراد منه أثره واضطرار الناس إلى السكون في الليل وإلى انتشار في النهار، فجعلت رؤية أثر الجعل بمنزلة رؤية ذلك الجعل، وهذا واسع في العربية أن يجعل الأثر محل المؤثر والدال محل المدلول، قال النابغة: وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعيل في ذي المطارة عاقلي، أي على مخافة وعيل. والمبصر اسم فاعل أبصر بمعنى رأى، ووصف النهار بأنه مبصر من قبيل المجاز العقلي، لأن نور النهار سبب الإبصار. ويجوز أن تكون الهمزة للتعدية من أبصره إذا جعله باصرا. وجملة إن في ذلك لآيات تعليل للتعجيب من حالهم، إذ لم يستدلوا باختلاف الليل والنهار على الوحدانية ولا على البعث. ووجه كون الآيات في ذلك كثيرة كما اقتضاه الجمع هو أن في نظام الليل آيات على الانفراد بخلق الشمس وخلق نورها الخارق للظلمات، وخلق الأرض وخلق نظام دورانها اليومي تجاه أشعة الشمس، وهي الدورة التي تكون الليل والنهار. وفي خلق طبع الإنسان بأن يتلقى الظلمة بطلب السكون لما يعتري الأعصاب من الفتور دون بعض الدواب التي تنشط في الليل كالهوام والخفافيش. وفي ذلك أيضا دلالة على تعاقب الموت والحياة، فتلك آيات، وفي كل آية منها دقائق ونظم عظيمة لو بسط القول فيها لأوعب مجلدات من العلوم. وفي جعل النهار مبصرا آيات كثيرة على الوحدانية ودقة الصنع تقابل ما تقدم في آيات جعل الليل سكنا، وفيه دلالة على أن لا إحالة ولا استبعاد في البعث بعد الموت، وأنه نظير بعث اليقظة بعد النوم. وفي جليل تلك الآيات ودقيقها عدة آيات، فهذا وجه جعل ذلك آيات ولم يجعل آيتين. ومعنى لقوم يؤمنون، لناس شأنهم الإيمان والاعتراف بالحجة، ولذلك جعل الإيمان صفة جارية على قوم، لما قلناه غير مرة من أن إناطة الحكم بلفظ قوم يومئ إلى أن ذلك الحكم متمكن منهم، حتى كأنه من مقومات قوميتهم. ومنهم قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي الفرق من مقومات قوميتهم، فكيف يكونون منكم وأنتم لا تفرقون، أي في ذلك آيات لمن من شعارهم التدبر والاتصاف، أي فهؤلاء ليسوا بتلك المثابة. ولكون الإيمان مقصودا به أنه مرجو منهم جيء فيه بصيغة المضارع، إذ ليس المقصود أن في ذلك آيات للذين آمنوا لأن ذلك حاصل بالفحل والأولوية، فصار المعنى أن في ذلك لآيات للمؤمنين ولمن يرجى منهم الإيمان عند النظر في الأدلة. وقريب من هذا المعنى قوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. ولهذا خولف بين ما هنا وبين ما في سورة يونس، إذ قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، لأن آية يونس مسوقة مساق الاستدلال والامتنان، فخاطب بها جميع الناس من مؤمن وكافر، فجاءت بصيغة الخطاب، وجعلت دلالتها لكل من يسمع أدلة القرآن فمنهم مهتد وضال، ولذلك جيء فيها بفعل يسمعون المؤذن بالامتثال والإقبال على طلب الهدى. وأما هذه الآية فمسوقة مساق التعجيب والتوبيخ، فجعل ما فيها آيات لمن الإيمان من شأنهم ليفيد بمفهومه أنه لا تحصل منه دلالة لمن ليس من شأنهم الإنصاف والاعتراف، ولذلك أوثر فيه فعل يؤمنون. وجاء ما في الليل من الخصوصية بصيغة التعليل باللام بقوله ليسكنوا فيه، وما في النهار بصيغة مفعول الجعل بقوله مبصرا تفننا، ولما يفيده مبصرا من المبالغة والمعنى على التعليل والمفعول واحد في المآل. وبهذا قال في الكشاف: التقابل مراعى من حيث المعنى، وهكذا النظم المطبوع غير متكلف. أي ففي الآية احتباك: إذ المعنى جعلنا الليل مظلما ليسكنوا فيه والنهار مبصرا لينتشروا فيه. وعلم أن ما قرر هنا يأتي في آية سورة يونس عدا ما هو من وجوه الفروق البلاغية، فارجع إليها هنالك. قال عز وجل: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل آتوه داخرين. عطف على: ويوم نحشر من كل أمة فوجا. عاد به السياق إلى الموعظة والوعيد، فإنهم لما ذكروا بي يوم يحشرون إلى النار ذكروا أيضا بما قبل ذلك، وهو يوم النفخ في الصور، تسجيلا عليهم بإثبات وقوع البعث، وإنذارا بما يعقبه مما دل عليه قوله آتوه داخرين، وقوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنفخ في الصور تقدم في قوله: وله الملك يوم ينفخ في الصور، في سورة الأنعام، وهو تقريب لكيفية صدور الأمر التكويني لإحياء الأموات، وهو النفخة الثانية المذكورة في قوله تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وذلك هو يوم الحساب. وأما النفخة الأولى فهي نفخة يعنى بها الإحياء، أي نفخ الأرواح في أجسامها، وهي ساعة انقضاء الحياة الدنيا، فهم يصعقون، ولهذا فرع عليه قوله: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أي عاقبه حصول الفزع، وهو الخوف من عاقبة الحساب ومشاهدة معدات العذاب. فكل أحد يخشى أن يكون معذبا، فالفزع حاصل مما بعد النفخة، وليس هو فزعا من النفخة، لأن الناس حين النفخة أموات. والاستثناء مجمل يبينه قوله تعالى بعد: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وقوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، إلى قوله: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وذلك بأن يبادره الملائكة بالبشارة. قال تعالى: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجيء بصيغة الماضي في قوله: ففزع، مع أن النفخ مستقبل للإشعار بتحقق الفزع، وأنه واقع لا محالة كقوله: أتى أمر الله، لأن المضي يستلزم التحقق، فصيغة الماضي كناية عن التحقق، وقرينة الاستقبال ظاهرة من المضارع في قوله: ينفخ. والداخرون الصاغرون، أي الأذلاء، يقال داخرا بوزن منع وفرح، والمصدر الدخر بالتحريك والدخور. وضمير الغيبة الظاهر في آتوه عائد إلى اسم الجلالة، والإتيان إلى الله الإحضار في مكان قضائه. ويجوز أن يعود الضمير على يوم ينفخ في الصور على تقدير آتون فيه، والمضاف إليه كل المعوض عنه التنوين تقديره: من فزع ممن في السماوات والأرض آتوه داخرين. وأما من استثنى الله بأنه شاء أن لا يفزعوا فهم لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وقرأ الجمهور آتوه بصيغة اسم الفاعل من أتى، وقرأ حمزة وحفص أتوه بصيغة فعل الماضي، فهو كقوله: ففزع. قال الله تبارك وتعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. الذي قاله جمهور المفسرين إن الآية حكت حديثا يحصل يوم ينفخ في الصور، فجعلوا قوله: وترى الجبال تحسبها جامدة، عطفا على ينفخ في الصور، أي ويوم ترى الجبال تحسبها جامدة إلى آخره، وجعلوا الرؤية بصرية، ومر السحاب تشبيها لتنقلها بمر السحاب في السرعة، وجعلوا اختيار التشبيه بمرور السحاب مقصودا منه إدماج تشبيه حال الجبال حين ذلك المرور بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها، فيكون من معنى قوله: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وجعلوا الخطاب في قوله: ترى، لغير معين، ليعم كل من يرى، وجعلوا معنى هذه الآية في معنى قوله تعالى: ويوم نسير الجبال. فلما أشكل أن هذه الأحوال تكون قبل يوم الحشر، لأن الآيات التي ورد فيها ذكر دك الجبال ونسفها تشير إلى أن ذلك في انتهاء الدنيا عند القارعة، وهي النفخة الأولى أو قبيلها. فأجابوا بأنها تندك حينئذ ثم تسير يوم الحشر، لقوله: فقل ينسفها ربي نسفا، إلى أن قال: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، لأن الداعي هو إسرافيل، وفيه أن للأتباع أحوالا كثيرة وللداعي معاني أيضا. وقال بعض المفسرين هذا مما يكون عند النفخة الأولى، وكذلك جميع الآيات التي ذكر فيها نسف الجبال ودكها وبسها، وكأنهم لم يجعلوا عطف وتر الجبال على ينفخ في الصور حين يتسلط عليه عمل لفظ يوم، بل يجعلوه من عطف الجملة على الجملة. والواو لا تقتضي ترتيب المعطوف بها مع المعطوف عليه، فهو عطف عبرة على عبرة، وإن كانت المذكورة أولى حاصلة ثانية. وجعلوا كلا الفريقين قوله صنع الله إلى آخره مرادا به تهويل قدرة الله تعالى، وأن النفخ في الصور وتسيير الجبال من عجيب قدرته، فكأنهم تأولوا الصنع بمعنى مطلق الفعل من غير التزام ما في مادة صنع من معنى التركيب والإيجاد، فإن الإتقان إجادة والهدم لا يحتاج إلى إتقان. وقال الماوردي قيل هذا مثل ضربه الله أي وليس بخبر، وفيما ضرب فيه المثل ثلاثة أقوال. أحدها أنه مثل للدنيا يظن الناظر إليها أنها ثابتة كالجبال، وهي آخذة بحظها من الزوال كالسحاب، قاله سهل بن عبد الله التستري. الثاني أنه مثل للإيمان تحسبه ثابتا في القلب وعمله صاعد إلى السماء. الثالث أنه مثل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش، وكأنهم أرادوا بالتمثيل التشبيه والاستعارة. ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة، لأنه إن كان الجبال مشبها بها فهذه الحالة غير ثابتة لها حتى تكون هي وجه الشبه، وإن كان لفظ الجبال مستعارا لشيء وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير مصرح به ولا ضمنية. وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب الجبال جامدة، ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحاب، ولا توجيه التذييل بقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. فلذلك كان لهذه الآية وضع دقيق ومعنى بالتأمل خليق، فوضعها أنها وقعت موقع الجملة المعترضة بين المجمل وبيانه، من قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلى قوله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجا وجمعا بين استدعاء للنظر وبين الزواجر والنذر، كما صنع في جملة ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه الآية، أو هي معطوفة على جملة ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه الآية. وجملة ويوم ينفخ في الصور معترضة بينهما لمناسبة ما في الجملة المعطوف عليها من الإيماء إلى تمثيل الحياة بعد الموت، ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة، وهذا من العلم الذي أودع في القرآن ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم، كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظمي كما قدمناه في الجهة الثانية من المقدمة العاشرة. فإن الناس كانوا يحسبون أن الشمس تدور حول الأرض فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار، ويحسبون الأرض ساكنة، واهتدى بعض علماء اليونان إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم وليلة، دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضية تقريبا وضياء النصف الآخر، وذلك ما يعبر عنه بالليل والنهار، ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد، وإنما كانت دال عليها قاعدة أن الجرم الأصغر أولى بالتحرك حول الجرم الأكبر المرتبط بسيره، وهي علة إقناعية لأن الحركة مختلفة المدارات، فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر في رأي العين وضبط الحساب. وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة الرياضي غالهلي الإيطالي، والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلا رمز إليه رمزا فلم يتناوله المفسرون أو تسمع لهم ركزا، وإنما ناط دلالة تحرك الأرض بتحرك الجبال منها، لأن الجبال هي الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضية، فظهور تحرك ظلالها متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصها، ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال، ومشاهدة تحرك تلك الظلال تحركا يحاكي دبيب النمل أشد وضوحا للراصد، وكذلك ظهور تحرك قممها أمام قرص الشمس في الصباح والمساء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد البروج والأنواء، ولهذا لاعتبار غير أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه، فجعل هنا بطريق الخطاب وترى الجبال، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تعليما له لمعنى يدرك هو كنهه، ولذلك خص الخطاب به ولم يعمم كما عمم قوله ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه في هذا الخطاب. وادخارا لعلماء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض، كما أطلع إبراهيم عليه السلام على كيفية إحياء الموتى. اختص الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعلم ذلك في وقته، وأتمنه على علمه بهذا السر العجيب في قرآنه، ولم يأمره بتبليغه، إذ لا يتعلق بعلمه للناس مصلحة حينئذ، حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن ذلك حقا في كتابه فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه. وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله وترى الجبال، المقتضي أن الرأي يراها في هيئة الساكنة وقوله تحسبها جامدة، إذ هذا التأويل بمعنى الجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال، إذ لا تكون الجبال ذائبة. وقوله وهي تمر الذي هو بمعنى السير مر السحاب، أي مرا واضحا لكنه لا يبين من أول وهلة. وقوله بعد ذلك كله صنع الله الذي أتقن كل شيء، المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها المألوف لا بحالة خرام النظام، لأن خرب النظام لا يناسب وصفه بالصنع المتقن، ولكنه يوصف بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدخل تحت التصور. ومر السحاب مصدر مبين لنوع مرور الجبال، أي مرورا تنتقل به من جهة إلى جهة، مع أن الرأي يخالها ثابتة في مكانها، كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان إلى آخر، فلا يشعر به الناظر إلا وقد غاب عنه. وبهذا تعلم أن المر غير السير الذي في قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، فإن ذلك في خلال وقت اختلال نظام العالم الأرضي. وانتصب قوله صنع الله على المصدرية مؤكدا لمضمون جملة تمر مر السحاب بتقدير صنع الله ذلك صنعا، وهذا تمجيد لهذا النظام العجيب، إذ تتحرك الأجسام العظيمة مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتحرك بهم ولا يشعرون. والجامدة الساكنة قاله ابن عباس، وفي الكشاف الجامدة من جامد في مكانه إذا لم يبرح، يعني أنه جمود مجازي كثر استعمال هذا المجاز حتى ساوى الحقيقة والصنع. قال الراغب إجادة الفعل، فكل صنع فعل وليس كل فعل صنع. قال تعالى ويصنع الفلك وعلمناه صنعة لبوس لكم، يقال للحاذق المجيد صناع وللحاذقة المجيدة صناع، انتهى. وقصر في تفسير الصنع الجواري وصاحب اللسان وصاحب القاموس واستدركه في تاج العروس. قلت وأما قولهم بئس ما صنعت فهو على معنى التخطئة لمن ظن أنه فعل فعلا حسنا ولم يتفطن لقبحه، فالصنع إذا أطلق انصرف للعمل الجيد النافع، وإذا أريد غير ذلك وجب تقييده على أنه قليل أو تهكم أو مشاكلة، واعلم أن الصنع يطلق على العمل المتقن في الخير أو الشر. قال تعالى تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر، ووصف الله به الذي أتقن كل شيء تعميم قصد به التغيير، أي ما هذا الصنع العجيب إلا مماثلا لأمثاله من الصنائع الإلهية الدقيقة الصنعة. وهذا يقتضي أن تسير الجبال نظام متقن، وأنه من نوع التكوين والخلق واستدامة النظام، وليس من نوع الخرم والتفكيك. وجملة إنه خبير بما تفعلون تذييل أو اعتراض في آخر الكلام للتذكير والوعظ والتحذير عقب قوله الذي أتقن كل شيء، لأن إتقان الصنع أثر من آثار سعة العلم، فالذي بعلمه أتقن كل شيء هو خبير بما يفعل الخلق، فليحذروا أن يخالفوا أمره. ثم جاء لتفصيل هذا بقوله من جاء بالحسنة الآية، فكان من التخلص والعود إلى ما يحصل يوم ينفخ في الصور. ومن جعلوا أمر الجبال من أحداث يوم الحشر جعلوا جملة إنه خبير بما تفعلون استئنافا بيانيا لجواب سائل فماذا يكون بعد النفخ والفزع والحضور بين يدي الله وتسيير الجبال فأجيب جوابا إجماليا بأن الله عليم بأفعال الناس ثم فصل بقوله من جاء بالحسنة فله خير منها الآية. قرأ الجمهور بما تفعلون بتاء الخطاب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يفعلون بياء الغائبين عائدا ضميره على من في السماوات ومن في الأرض. قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. هذه الجملة بيان ناشئ عن قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لأن الفزع مقتضي الحشر والحضور للحساب، ومن في كلتا الجملتين شرطية، والمجيء مستعمل في حقيقته، والباء في بالحسنة وبالسيئة للمصاحبة المجازية، ومعناها أنه ذو الحسنة أو ذو السيئة. وليس هذا كقوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها في آخر الأنعام. فالمعنى هنا من يجئ يومئذ وهو من فاعلي الحسنة ومن جاء وهو من أهل السيئة. فالمجيء ناظر إلى قوله وكل آتوه داخرين، والحسنة والسيئة هنا للجنس، وهو يحمل على أكمل أفراده في المقام الخطابي، أي من تمحضت حالته للحسنات أو كانت غالب أحواله كما يقتضيه قوله وهم من فزع يومئذ آمنون، وكذلك الذي كانت حالته متمحضة للسيئات أو غالبة عليه كما اقتضاه قوله فكبت وجوههم في النار. وخير منها اسم تفضيل اتصلت به من التفضيلية، أي فله جزاء خير من حسنة واحدة لقوله تعالى في الآية الأخرى فله عشر أمثالها، أو خير منها شرفا لأن الحسنة من فعل العبد والجزاء عليها من عطاء الله. وقوله وهم من فزع يومئذ آمنون تبيين قوله آنفا إلا من شاء الله، وهؤلاء هم الذين كانوا أهل الحسنات، أي تمحضوا لها أو غلبت على سيئاتهم غلبة عظيمة، بحيث كانت سيئاتهم من النوع المغفور بالحسنات أو المدحوض بالتوبة ورد المظالم. وكذلك قوله ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، أي غلبت سيئاتهم وغطت على حسناتهم أو تمحضوا للسيئات بأن كانوا غير مؤمنين أو كانوا من المؤمنين أهل الجرائم والشقاء. وبين أهل هاتين الحالتين أصناف كثيرة في درجات الثواب ودركات العقاب، وجماع أمرها أن الحسنة لها أثرها يومئذ عاجلا أو بالأخارة، وأن السيئة لها أثرها السيء بمقدارها ومقدار ما معها من أمثالها وما يكافئها من الحسنات أضدادها، فلا تغلب نفس شيئا. وقرأ الجمهور من فزع يومئذ بإضافة فزع إلى يوم من يومئذ، وإضافة يوم إلى إذ ففتحة يوم فتحة بناء لأنه اسم زمان أضيف إلى اسم غير متمكن، ففزع معرف بالإضافة إلى يوم، ويوم معرف بالإضافة إلى إذ، وإذ مضافة إلى جملتها المعوض عنها تنوين العوض والتقدير من فزع يوم إذ يأتون ربهم. وقرأ عاصم وحمزة الكسائي بتنوين فزع ويوم إذ منصوبا على المفعول فيه متعلقا بآمنون، والمعنى واحد على القراءتين، إذ المراد الفزع المذكور في قوله ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فلما كان معينا استوى تعريفه وتنكيره، فاتحلت القراءتان معنا لأن إضافة المصدر وتنكيره سواء في عدم إفادة العموم، فتعين أنه فزع واحد. والكب جعل ظاهر الشيء إلى الأرض، وعدي الكب في هذه الآية إلى الوجوه دون بقية الجسد، وإن كان الكب لجميع الجسم لأن الوجوه أول ما يقلب إلى الأرض عند الكب، كقول امرئ القيس يكب على الأذقان دوح الكنهبلي، وهذا من قبيل قوله تعالى سحروا أعين الناس، وقوله ولما سقط في أيديهم، وقول الأعشى وأقدم إذا ما أعين الناس تفرقوا. قال تبارك وتعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، تذيل للزواجر المتقدمة في الخطاب للمشركين الذين يسمعون القرآن على طريقة الالتفات من الغيبة بذكر الأسماء الظاهرة وهي من قبيل الغائب. وذكر ضمائرها ابتداء من قوله إنك لا تسمع الموتى وما بعده من الآيات إلى هنا، ومقتضى الظاهر أن يقال هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، فكانت هذه الجملة كالتلخيص لما تقدم، وهو أن الجزاء على حسب عقائدهم وأعمالهم، وما العقيدة إلا عمل القلب، فلذلك وجه الخطاب إليهم بالمواجهة. ويجوز أن تكون مقولا لقول محذوف يوجه إلى الناس يومئذ، أي لا يقال لكل فريق هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. والاستفهام في معنى النفي بقرينة الاستثناء، وورود هل لمعنى النفي أثبته في مغني اللبيب استعمالا تاسعا، قال أن يراد بالاستفهام بها النفي، ولذلك دخلت على الخبر بعدها إلا، نحو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والباء في قوله ألا هل أخ عيش لذيذ بدائم. وقال في آخر كلامه إن من معاد الإنكار الذي يستعمل فيه الاستفهام إنكار وقوع الشيء وهو معنى النفي، وهذا تنفرد به هل دون الهمزة. قال الدماميني في الحواشي الهندية قوله يراد بالاستفهام بهل النفي يشعر بأن ثمة استفهاما لكنه مجازي لا حقيقي انتهى. وأقول هذا استعمال كثير، ومنهم قول لبيد وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، وقول النابغة وهل علي بأن أخشاك من عاري، حيث جاء بمن التي تدخل على النكرة في سياق النفي لقصد التنصيص على العموم وشواهده كثيرة. ولعل أصل ذلك أنه استفهام عن النفي لقصد التقرير بالنفي، والتقدير هل لا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فلما اقترن به الاستثناء غالبا والحرف الزائد في النفي في بعض المواضع حذف النافية وأشربوا حرف الاستفهام معنى النفي اعتمادا على القرينة، فصار مفاد الكلام نفيا، وانسلخت هل عن الاستفهام فصارت مفيدة النفي. وقد أشرنا إلى هذه الآية عند قوله تعالى هل يجزون إلا ما كانوا يعملون في الأعراف. قال عز وجل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. أتت هذه السورة على كثير من مطاعن المشركين في القرآن وفيما جاء به من أصول الإسلام من التوحيد والبعث والوعيد بأفانين من التصريح والتضمن والتعريض بأحوال المكذبين السالفين، مفصلا ذلك تفصيلا ابتداء من قوله تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين إلى هنا. فلما كان في خلال ذلك إلحافهم على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بما وعدهم أو أن يعين لهم أجل ذلك ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وأتت على دحض مطاعنهم وتعللاتهم وتوركهم بمختلف الأدلة قياسا وتمثيلا، وثبت الله رسوله بضروب من التثبيت ابتداء من قوله إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وقوله فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وما صاحب ذلك من ذكر ما لقيه الرسل السابقون. بعد ذلك كله استأنف الكلام استئنافا يكون فذلكة الحساب، وختاما للسورة وفصل الخطاب أفسد به على المشركين ازدهاءهم بما يحسبون أنهم أفحموا الرسول صلى الله عليه وسلم بما ألقوه عليه، ويطير غراب غرورهم بما نظموه من سفسطة وجاءوا به من خلبطة، ويزيد الرسول تثبيتا وتطمينا بأنه أرضى ربه بأداء أمانة التبليغ، وذلك بأن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فهذا تلقين للرسول صلى الله عليه وسلم، والجملة مقول قول محذوف دل عليه ما عطف عليه في هذه الآية مرتين، وهو فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله، فإن الأول مفرع عليه فهو متصل به، والثاني معطوف على أول الكلام، وافتتاح الكلام بأداة الحصر للإفادة حصر إضافي باعتبار ما تضمنته محاوراتهم السابقة من طلب تعجيل بالوعيد وما تطاولوا به من إنكار الحشر، والمعنى ما أمرت بشيء مما تبتغون من تعيين أجل الوعيد ولا من اقتلاع إحالة البعث في نفوسكم ولا بما سوى ذلك إلا بأن أثبت على عبادة رب واحد وأن أكون مسلما وأن أتلو القرآن عليكم، ففيه البراهين الساطعة والدلالات القاطعة، فمن اهتدى فلا يمن علي اهتداءه وإنما نفع به نفسه، ومن ضل فما أنا بقادر على اهتدائه، ولكني منذره كما أنذرت الرسل أقوامها، فلم يملكوا لهم هديا حتى أهلك الله الضالين. وهذا في معنى قوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقد أدمج في خلال هذا تنويها بشأن مكة، وتعريضا بهم بكفرهم بالذي أسكنهم بها وحرمها، فانتفعوا بتحريمها، وأشعرهم بأنهم لا يملكون تلك البلدة، فكاشفهم الله بما تكنه صدورهم من خواطر إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من مكة، وذلك من جملة ما اقتضاه قوله: وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. فلهذه النكت أجرى على الله صلة حرم تلك البلدة دون أن يكون الموصول للبلدة، فلذا لم يقل التي حرمها الله، لما تتضمنه الصلة من التذكير بالنعمة عليهم ومن التعريض بضلالهم، إذ عبدوا أصناما لا تملك من البلدة شيئا ولا أكسبتها فضلا ومزية. وهذا كقوله: فليعبدوا رب هذا البيت، والإشارة إلى البلدة التي هم بها، لأنهم حاضرة لديهم بحضور ما هو باد منها للأنظار. والإشارة إلى البقاع بهذا الاعتبار فاشية. قال تعالى: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وقال: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. والعدول عن ذكر مكة باسمها العلم إلى طريقة الإشارة لما تقتضيه الإشارة من التعظيم. وتبيين اسم الإشارة بالبلدة، لأن البلدة بهاء التأنيث اسم لطائفة من الأرض معينة معروفة محوزة، فيشمل مكة وما حولها إلى نهاية حدود الحرم. ومعنى حرمها جعلها حراما، والحرام الممنوع والتحريم المنع، ويعلم متعلق المنع بسياق ما يناسب الشيء الممنوع. فالمراد من تحريم البلدة تحريم أن يدخل فيها ما يضاد صلاحها وصلاح ما بها من ساكن ودابة وشجر، فيدخل في ذلك منع غزو أهلها والاعتداء عليهم وظلمهم وإخافتهم ومنع صيدها وقطع شجرها على حدود معلومة. وهذا التحريم مما أوحى الله به إلى إبراهيم عليه السلام، إذ أمره أن يبني بيتا لتوحيده وباستجابته لدعوة إبراهيم، إذ قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالتحريم يكون كمالا للمحرم، ويكون نقصا على اختلاف اعتبار سبب التحريم وصفته. فتحريم المكان والزمان مزية وتفضيل، وتحريم الفواحش والميتة والدم والخمر تحقير لها، والمحرمات للنسل والرضاع والصهر زيادة في الحرمة. فتحريم المكان منع ما يضر بالحال فيه، وتحريم الزمان كتحريم الأشهر الحرم منع ما فيه ضر للموجودين فيه. وتعقيب هذا بجملة: وله كل شيء، احتراس لئلا يتوهم من إضافة ربوبيته للبلدة اقتصار ملكه عليها، ليعلم أن تلك الإضافة للتشريف المضاف إليه لا لتعريف المضاف بتعيين مظهر ملكه. وتكرير أمرت في قوله: وأمرت أن أكون من المسلمين، للإشارة إلى الاختلاف بين الأمرين، فإن الأول أمر يعلمه في خاصة نفسه، وهو أمر إلهام إذ عصمه الله من عبادة الأصنام من قبل الرسالة، والأمر الثاني أمر يقتضي الرسالة وقد شمل دعوة الخلق إلى التوحيد. ولهذه النكتة لم يكرر أمرت في قوله: وأن أتلو القرآن، لأن كل من الإسلام والتلاوة من شؤون الرسالة. وفي قوله: أن أكون من المسلمين، تنويهم بهذه الأمة إذ جعل الله رسوله من آحادها، وذلك نكتة عن العدول عن أن يقول أن أكون مسلما. والتلاوة قراءة كلام معين على الناس، وقد تقدم في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في سورة البقرة. وحذف متعلق التلاوة لظهوره، أي أن أتلو القرآن على الناس، وفرع على التلاوة ما يقتضي انقسام الناس إلى مهتد وضال، أي منتفع بتلاوة القرآن عليه، وغير منتفع، مبينا أن من اهتدى فإنما كان اهتداؤه لفائدة نفسه. وهذا زيادة في تحريض السامعين على الاهتداء بهدي القرآن، لأن فيه نفعه كما أذنت به اللام. وإظهار فعل القول هنا لتأكيد أن حظ النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة المعرضين الضالين أن يبلغهم الإنذار، فلا يطمعوا أن يحمله إعراضهم على أن يلح عليهم قبول دعوته. والمراد بالمنذرين الرسل، أي إنما أنا واحد من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، وسنتي سنة من أرسل من الرسل قبلي، وهي التبليغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قال تبارك وتعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.